لاحظ يعني هي مذكور فيها التوسع في العمران. تنحتون الجبال بيوتا. تتخذون من سهولها قصورا. صحيح. يرحمكم الله. يكون أصلح. بينما في الشعراء الكلام عن الزرع وليس على البناء. الكلام عن الزرع. الزرع أكثر ما يدل على الزراعة. لاحظ قال في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون الجبال. وهكذا. صحيح. إذن في الأعراف السياق في العمران أكثر مبدئيا حتى نعرف. نعم. وهذا في الزراعة. فلما كان السياق في الأعراف في العمران ذكر تتخذون من سهولها قصورا. ذكر القصور. صح. ثم قال تنحتون الجبال بيوتا كأن الجبال كلها تنحتها بيوت. كل الجبال. هكذا. فصير كثرة. كثرة. بينما لما كان السياق في الشعراء عن الزراعة قال وتنحتون من الجبال بيوتا أقل صار بيوتا فارهين. صار أقل. تنحتون من الجبال دك تنحتون الجبال. صح. أي الأكثر؟ تنحتون الجبال. خلاص. فإذا هذا السياق العمران وذلك قال فاذكروا آلاء الله. هكذا قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا قال. إذن توسع في العمران في الأعراف أكثر. لما كان التوسع في العمران أكثر جاء بما يدل على التوسع قال تنحتون الجبال بيوتا. لما لم يكن السياق في التوسع في العمران قال تنحتون من الجبال. كل واحدة في السياق. صح. سبحان الله. الدكتورة منى سؤال آخر تقول في, في, في تركيب مثل كادوا يقتلونني. لماذا النون هذا؟ ما أعرب هذا السياق؟ ماذا عن هذا السياق؟ يقتلونني. كيف يقول ويقتلون يعني هذا التعبير يقتلوني. لا هو يقتلون هو مرفوع الفعل مرفوع بثبوت النون هاي نون الوقاية هو هذا مرفوع الأصل. ثبوت النون الأفعال الخمسة طبعا. وهذا مرفوع بثبوت النون الأفعال الخمسة والنون الأخرى نون الوقاية فهذا هو يقتلون نني يعني أصل يقتلون هذا الفعل مرفوع بثبوت النون والنون نون الوقاية نون الوقاية وياء المتكلم. نعم هذا هو يعني التعبير الطبيعي هذا يجوز ذاك يجوز يقتلوني يعني على تقدير حذف نون الوقاية يعني ذاك التعبير ليس هو الأصلي هذا التعبير هو الطبيعي. هذا ذاك نحتاج إلى سؤال لماذا حذف لماذا كذا هذا طبيعي. هذا الأغرار يعني ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لا هذا منصوب حتى لأن حتى ناصبة محذوفة النون باقية باقية نون الوقاية باقية نون الفعل المضارع راح هذا حتى تشهدون. إيه طبعا تشهدوني أصلا تشهدوني لو حذفت لو حذفت حتى آه. صير تشهدونني تشهدونني لو حذفت حتى خارج السياق. نعم تشهدونني. طيب حتى منصوب إما بنفسه أو بالمضمرة المهم نصب صار عندنا فحذفنا النون للنصب بقت نون الوقاية تشهدون. هذه النون الموجودة نون الوقاية قطعا وليست نون الفعل قطعا لأن حتى ناصب قطعا. صح. حضرتك في الدكتورة منى أيضا سؤال في قوله تبارك وتعالى اختار موسى قومه 70 رجلا. كيف أعرب 70 رجلا؟ إما هي يقدرونهم النحات يعني التقديرين المشهورين إما التعبير كله على نزع الخافض يعني اختار موسى من قومه فراح يصير 70 مفعول به. اختار موسى صحيح. من قومه 70 وعندهم هذا الأصل فحذفنا من سمون نزع الخافض هذا نزع منصوب على نزع الخافض. نعم صار اختار موسى قومه. هذا أمر هذا أمر أو بدل يعني 70 رجلا. إيه نعم أصلا اختار موسى 70 رجلا يا 70 رجلا بدلا من قومه. إيه نعم بدل إيه كل جزء جزء جزء من كل جزء اختار موسى. حضرتك تميل لأيهما يا دكتور؟ أو أظن هذا يعني لأن ذاك عند جمهور النحات ليس قياسا نزع الخافض. نزع الخافض بشروط معينة غير متوفرة بهذا الشروط. يعني هناك شروط. هو نزع الخافض له شروط؟ طبعا. دكتور استدراج جانبي في الحلقة المنصرمة ونحن نتحدث عن جماليات اللغة العربية قل إذا تعلم اللغة العربية ليس بالأمر الهين يا دكتور؟ الأساسيات بسهولة تتعلم هذا كل كلمة تقول هناك شروط وضوابط وقواعد هذا للمتخصص. أما الأساسيات يعني إحنا كل دورتنا إحنا في الصف السادس الابتدائي. حضرتك شخصية؟ نعم كل الدورة ما قلتنا الجيل. نعم الجيل ما في الصف. يعني أنا أذكر أن ما أخذناه في السادس الابتدائي لم نحتج إلى أي موجه لنا في التعبير العام إلى الكلية. الله أكبر. إلى الكلية لا أذكر أننا احتجنا إلى واحد صحيح لنا العبارة. ما شاء الله. أبدا لم نذكر أنه واحد احتجنا إلى واحد صحيح لنا يقول هذا مرفوع أو منصوب متوهمين فيه. لم لا ولا واحد أعتقد فيما أحسب. يمكن لأنك الدكتور فضل. لا يعني كل الدورة مدى أقولها يعني. يعني المقرر نفسه يفي بالغرض العادي. العادي المقرر يعني. خلاص يعني احنا الى الكليه احنا اساس ابتدائي الى الكليه لم ندرس احكام كثيره الاساسيات في الكليه لا درسنا احكام اخرى للتخصص هذا. صح. فالاساسيات بسهوله يعني تعلمها سهل جدا. يعني الرفع والنصب والجر وضبط الجمله واستقامه الكلام هذا بالنسبه للمتكلم ما يحتاج الى هذا اولا. فاذا كان يريد الاختصاص خلاص يتعمق كأي علم يعني كأي مادة. لكن بالأخير هي فعلا علم يعني يحترم ويرهب الجانب أيضا في تحصيله. ليس من السهولة بمكان. هو علم له ضوابطه وله أصوله. صح كده يعني حتى نحق الحق يعني. أكيد. تعلم العربية علم مثل أي علم موجود. أكيد أكيد أكيد. في قول تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. في آية أخرى حضرتك نفس الآية تقريبا لكن تنتهي بقول تبارك وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فلماذا اختلفت الفواصل وأواخر الآيات؟ هو السياقان مختلفان. أقرأ الآيتين حتى تتضح أو السياقين حقيقة. نعم. في البقرة قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. نعم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه سياق البقرة. نعم. في الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم. لاحظ الأولى في قريش واضحة. سليم. شوف لأن وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ظاهرة. لقريش ظاهرة. نعم. الأخرى عامة. ليست خاصة بقريش. كلام عموم الكفرة. نعم. ولذلك لاحظ قال ويكون الدين كله لله بينما كان في قريش قال ويكون الدين لله. لما كان الكفر كان الدين هنا أيضا كله هنا كله لا كله. لم يقل كله لا أنا أفهم يعني لكن مفهوم الآن ويكون الدين لله هذا توكيد ما هو كل الدين لله يعني ولا جزء هو كله توكيد, كل توكيد. يفيد. نعم. العموم والشمول ولا لا صحيح إذن فيها آكد ولا كان ما يأتي بالتوكيد لا صحيح فيها آكد إذن جاء بما يدل على الشمول لما كان الكلام على الشمول والعموم الله عموم الكافرين. نعم. إذن هذا مسألة السياق حتى نعلمها. نعم صحيح. هو وقال في البقرة فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إن انتهوا بالماضي. بالأنفال قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا أقرب وقتالهم كان أسبق. نعم صحيح. لاحظ ما قال في البقرة وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. لم يضع احتمال التولي إذا راح يصيرون مسلمين. الله. لم يضع احتمال وأن تولوا وضعها بالاحتمال الثاني قال الثاني. وأن تولوا ما كذا لم يقل وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في البقرة نعم. هذا وضح في الاحتمال الآخر في الكفر العاملة. نعم. إذن سياق البقرة في قريش لم يضع احتمال وإن يتولوا وإن تولوا وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. نعم. زين. هذا الاحتمال وضع في الأماكن الأخرى، ولذلك قال لاحظ ماذا قال في البقرة، فإن الله غفور رحيم لأنهم سيدخلون في الإسلام فإن انتهوا، لكن في الآخرين قال فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، هو تحسب لما يفعلون في المستقبل. لم يضع التحسب في قريش. نعم صحيح. فكل واحدة في سياق تحسب لهم احتمالات في هؤلاء غيرها احتمالات في صح، كل واحدة لها احتمالاتها. نعم. فخالف الاحتمالات وزاد وكذا، كل واحدة بحسب احتمال فيها في مكانها في مكانها. إذن لا كلمة زائدة في القرآن ولا حرف زائد في القرآن الكريم. كيف؟ قطعا كيف؟ لا توجد زيادة. جاهد الكفار والمنافقين، تقول لماذا الكفار وليس الكافرين؟ جاهد الكافرين والمنافقين. هو عندهم أولا جمع الصفات، هذا صفة طبعا كافر. نعم. جمع الصفات جمع سالم يقولون يقربها من الفعلية الحدث، وجمع تكسير يبعدها عن الفعلية إلى الاسمية. الفرق بين أقول لك. نعم. الآن لو أضرب لك مثل، لو تقول دخلنا الدائرة ووجدنا الكتاب غير كاتبين في هذا الأمر، يصير لو ما يصير؟ يصير. الكتاب منهم أشخاص غير كاتبين، حدث. صحيح. حدث. ما بيكتبوش. ولا كيف كتاب يعني؟ الكتاب ما بيكتبوش. مو هكذا؟ كيف كتاب وغير كاتبين؟ مو كتاب. صحيح. إذن هذا يراد به الأشخاص اسمية. الكتاب. الكتاب الأشخاص هذا، وكاتبين الحدث. صحيح صحيح. فالحدث عبر عنه بالجمع السالم. الحدث. إيه طبعًا. شوف والحافظون فروجهم، لم يقل والحفظة. الذين يحفظون فروجهم. لاحظ يعني أعطيك مثل، تقول يعني مثلا دخلنا المحكمة وجدنا الحكام حاكمين ومنصرفين. وجدنا الحكام لجنة التحكيم حاكمين. حاكمين يعني الحدث. صحيح. إذن يعني هكذا قرر الأولون أن الفعل الجمع السالم يقربه من الفعلية الحدث. هذا يبعد عن يصير الاسم التكسير. كفار تكسير. وكافرين. كافرين سالم. فلما قال جاهد الكفار يعني هؤلاء الأشخاص تحديدا. لا الأشخاص ولو قال كافرين لا في راح يقربها للفعلية الحدث. الذين هذا عام. إضافة إلى أنه سبحان الله، إضافة إلى أنه احنا أيضا عندنا قاعدة أن الجمع السالم إذا كان هنالك جمع تكسير معه فهو يدل على القلة. جمع السالم يدل على القلة أمام جمع التكسير. أمام جمع التكسير من يعني من جنس اللفظ. نعم. الدال على الكثرة يعني الكفار أكثر من كافرين. نعم. ثم في أيضا فيها عنصر المبالغة، كفار بها الذين بكثرة يكفرون. صحيح. هذا يعني أقرب للمبالغة حتى. فإذا هنالك أمران بين الجمع السالم وجمع التكسير. الجمع السالم يقرب من الحدث، يقرب من الفعلية. الجمع التكسير يبعد عنه. ولذلك كثير احنا لما لاحظ الإعمال هو يعمل بالجمع السالم عندما يأخذ مفعول به. في الغالب في الجمع السالم احنا عندنا الحافظون فروجهم والحافظات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والحافظون لحدود الله، لم يقل الحفظة مع أنه وارد يعني الجامع جامع في الحالة جامع، لكن ليس فيه معنى الحدث. وما يود التركيز عليه هنا الحدث. الحدث. الحدث بالكافرين الحدث والكفار الأشخاص جماعة المجموعة. سبحان. يقصد أجساما معينة. نعم. مثل ما قلنا الحكام غير الحكام غير حاكمين. سواق السيارة مدى يسوقون. كيف سواق مدى يسوق؟ السواق غير سائقين. السواق غير سائقين. زين كيف سواق غير سائقين؟ لأن السواق من الأشخاص. سائقين هو الحدث. الحدث. صح. هذا هو. فهنا كفار أشخاص وكافرين الحدث. الحدث الكفر. الحدث. طب هل بهذا المنطق كيف نفهم أن يكون لي غلام وأن يكون لي ولد؟ يعني الفرق. هذا في آل عمران. تكلم أظن عن سيدنا زكريا وعن السيدة مريم. نعم صحيح. قال في سيدنا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. قال ربي أنى يكون لي غلام هو الملائكة قال يبشرك بيحيى يحيى غلام ولا لا؟ غلام. أنى يكون لي غلام؟ زين في مريم. طيب. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة ما قال بغلام ولا بغلام اسمه المسيح. قالت ربي أنى يكون لي ولد وقال اسمه المسيح. إيه بخالف لكن قال كلمة. ما قالش ما قال بيحيى بغلام. أو سمه ما هكذا ما قال يبشرك بيحيى ما قال بكلمة الكلمة أعم قال أن يكون لي ولد الولد أعم من الغلام لأن الولد الذكر والأنثى مش مرحلة لا الولد الذكر والأنثى الولد الذكر والأنثى طبعا يعني البنت يقول لها ولد طبعا طبعا يعني هم الملائكة يعتقدون أن الملائكة بنات الله ثم يقولون ولد الله الولد يقال للذكر والأنثى بس هي قالت أن يكون لي ولد وقالت ربي إني وضعتها أنثى يعني مو نفسها هاي ذي كأم أمها أمها هاي الكلام في مريم ذيك في أمها في أمها السياق مختلف تماما طبعا يعني. طبعا أن يكون لي ولد الولد أعم من الغلام طيب عشان قال بكلمة لأن الكلمة عامة إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون كلمة عامة نعم. لما كان الكلمة أعم جاء بما هو أعم وهو الولد جيد لما كان ولما خصص الاسم وسماه خصص صفة طبعا الولد الولد يقال للذكر والأنثى الأولاد للذكر والأنثى الأبناء الذكور البنات الإناث الأولاد الذكور نعم عفوا الأبناء الذكور البنات الإناث الأولاد عامة الأبناء ذكور البنات وربنا قال على الأبناء الذكور البنات الإناث وقال يقتلوا أبناءهم ويستحي نساءهم صحيح وما قال يقتلوا أولادهم أبناءهم ويستحي نساءهم الذكور صح والأولاد عامة يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني بس الذكور والإناث ما يرضعه ذكور وإناث خلاص الأولاد عامة الأبناء ذكور البنات إناث الغلام ذكر صحيح الغلام ذكر نعم فعامة في سياقها في سياق يعني لما سمى له باسمه قال غلام قال يحيى قال يحيى غلام غلام طبعا. ولما قال كلمة كانت أعم ولد أعم فعممت ولو قالت إذن يعني غلام أيضا يبقى فيه تناقض في السياق هذا يبقى فيه خلل في السياق لا يعني ليست ملائمة كهذه الملائمة الآن إذن القرآن الكريم هذا كل كلمة فيه في مكانها أكيد لا يصح أن نبدل كلمة بكلمة ما ينبغي قد يكون المعنى العام لكن من ناحية البيانية والبلاغية لا هكذا جاء القرآن حضرتك دكتور فاضل بمعنى العام أم بالنهاية البلاغية لا والبيانية لا طبعا بالنهاية البيانية الدقيقة دقة جدا جدا لا تصور يعني لا يتصور. يعني مش مثلا نشيل مثلا كلمة نضع كلمة مكانها مثل إن أعطيناك الكوثر نقول إن آتيناك لا الكوثر. لا ما أعطيناك. وأعطى آتيناك في العطاء مثلا. لا. لا. لا. لا. نعم. طيب هنا في أخونا زهير من عمان يقول في القرآن الكريم في سورة النبأ وكذبوا بآياتنا كذابا، مع أنه يقول لماذا كذابة وليس تكذيب كما في سورة البروج، لما كذابة تحديدا؟ الكذاب هو التكذيب المفرط كما هو مقرر في علم اللغة. كذاب هذه لا يعني ممكن مصدر. ممكن أقول لشخص أنت كذاب؟ لا مصدر، هذا مصدر. مصدر أنت كذاب نقول له. آه كذاب مصدر معناها التكذيب ومعناها الكذب أيضا. وصار كذب مصدر كذب. مصدر كذبة ومصدر كذبة كلاهما تأتي كذاب. تأتي. نعم. مصدر كذبة طبعا القياسي هو التكذيب فعل تفعيل. طيب. هذا القياسي. وكذبوا بآياتنا تكذيب. هذا القياس. فعل تفعيل. قياس. طيب. علم تعليم سلم ويسلم تسليما. نعم. كلم الله موسى تكليما. صحيح. هذا القياس. نعم. لكن ايضا عند في فصحاء العرب ايضا موجود الكذاب. الكذاب هو التكذيب المفرط ليس فقط تكذيب. تكذيب مفرط الزياده في الكذب في التكذيب مبالغه في التكذيب في سياق مثلا خارج القران تكون مثل ماذا دكتور فاطمه؟ لما تقول هو رجل يعني ها ها ها ها او فلان يكذب كذابا أو يقضي قضاء موجود أيضا الشيء هذا نعم ويفسر فسارا فسارا نعم نعم موجود في اللغة يعني فيها إفراط فيها إفراط فيها نعم أكثر من تفسير سبحان الله نعم وكذبوا بآياتنا كذابا يعني تكذيبا مفرطا طيب لماذا إذا قال في البروج تكذيب تكذيب وهكذا إذا إحنا كذاب عرفناها ما كذاب تكذيب مفرط تكذيب مفرط مو هكذا صحيح زين زين لماذا هو زين اذا كان هو تكذيب مفرط لماذا جعل هناك كذاب وفي البروج تكذيب مو هكذا صحيح نقرا السياق ويوضح لنا السبب بصوره جليه نقرا تفضل ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إلى أن يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نعم. في البروج ماذا قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب ماذا قال نعم صحيح لاحظ لماذا قال لماذا زاد في المبالغه اولا في هذا وفي البروج لم يقل فرعون وثمود بل ذلك كل شيء ما فقط هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود ذكر شيء اخر لا زين هناك قال طاغون ان للطاغين للطاغين ذكرهم طاغين وانهم كانوا لا يرجون حسابا مو هكذا عدد الصفات كثيره نعم وكذبوا باياتنا مو فقط كذاب يعني جاء أولا مفعول مطلق مؤكد وجاء بكذاب لما زاد على ما في البروج في التفصيل في الكفر زاد في الوصف مزاد على جيد صحيح هذا أمر لما بالغ في الوصف كذاب مبالغة في الوصف ولا لا صحيح لما بالغ في الوصف وأكد زاد في العذاب ماذا قال فلن نزيدكم إلا عذابا لما زاد في الوصف زاد في العذاب صح ما زاد في الوصف إذن لا نفهم أن الكذابة جاءت لأجل الفاصلة لا لا ما آبا مآبا أحقابا هي جاءت هكذا عذابة. صح لا لا يعني يعني لم نأتي أنها مقحمة مثلا لكي تتوائم مع الفاصلة أنت لو قلت تكذيبا من حيث المعنى العام صحيح لكن من حيث البيان هذا أبلغ بكثير ذكر صفات نعم. لم يذكرها هناك يعني مو فقط هذا هو ماذا قال في البروج قال بل الذين كفروا في تكذيب ثم قال والله من ورائهم محيط وهكذا قال نعم صحيح في تكذيب يعني إيش يعني ساقطون في الكذب في تكذيب في معناها في في تكذيب يعني نعم. وين ساقطين فيها في الكذب نعم. يعني في مثل اللجة ولا لا صحيح يعني الكذب محيط بهم ما نعم. في تكذيب يعني إذا التكذيب من ورائهم محيط والله من ورائهم يا سلام فناسبت هذه التكذيب محيط بهم والله محيط بالجميع الله وهكذا التكذيب محيط بهم نعم والله محيط بالجميع صح ونعم بالله وهكذا صحيح ونعم بالله هو أصلا في أول في آية في شو اسمه في النبأ قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا يتكلم عن الجنة نعم صحيح لا يسمعون نعم زين أنت تقول لي يعني ممكن واحد يسأل سؤال يقول لي زين يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الكذاب هو التكذيب المفرط يسمعون يسمع تكذيب ممكن ممكن يسمعون قليل كذب ولا لا ممكن يسأل هذا السؤال صحيح وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا على الإفراط في الكذب طيب يسمعون أقل قليل والله سؤال وارد يا دكتور ما ردت بالمناسبة حتى يعني هذا تتم الفائدة احتزم هو كذاب مصدر كذبة ومصدر كذبة مصدر الاثنين نعم كذب كذابا وكذب كذابا نعم في اللغة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا كذبا ولا تكذيبا الله جمع المعنيين بمصدر واحد واحد وكأن الاتيان بالمصدر لنفي المعنيين المعنيين هو فعلا لا يسمعون فيها كذبا ولا تكذيبا لا قليل ولا كثير خلاص لا لا لا كذب ولا تكذيب بدل ما يقول لا كذبا ولا تكذيبا جاء بمصدر يدل على المعنيين فجمعهما صح أحسنت وبارك الله فيك دكتور فاضل ورفع الله بك ونفع إن شاء الله شكرا لحضرتك على هذا اللقاء ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.